الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 81. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ذكر رحمه الله مسألة المساواة انتقل إلى مسألة أخرى، وهي الأفعال المثبتة هل تعم؟ قال: ومثبت الأفعال لا يعم أقسامها. تقدم الحديث عن الفعل المنفي وما وقع فيه من الخلاف بين الحنفية وغيرهم في قولهم: والله لا أكلت، والله لا شربت، إلى آخره. هذا مسألة تسمى فعل المنفي، والذي ترجح من ذلك على ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية والشافعية أن الفعل المنفي إنما هو بمنزلة الناكرة المنفية، والحنفية على خلاف ذلك ذهبوا إلى أن المنفي هو المهية، المسألة تقدم الحديث فيها. أما الفعل المثبت فالذي عليه جماهير الأصوليين أنه لا يعم أقسامه، وإنما يتسلط على واحد منها فقط، ولو اقترن بكان فكان لا تفيد فيه التكرار، ولا تفيد فيه الاستمرار، ولا تفيد فيه الشمول. ولذلك انتهى الأمر في النظر في هذه المسألة إلى أن الأفعال المثبتة لا تعم مطلقا من جهة دلالتها، من جهة دلالتها. لماذا؟ قالوا: لأن الأفعال نكرات، كما حكى الزجاج إجماع النحاة عليه، والنكرة لا عموم لها في الإثبات. معنى لا عموم لها في الإثبات أنها لا تكون مثبتة ما لم تشق الامتنان، فإن سقت الامتنان فإن النكرة تعم في الإثبات، منه قوله تعالى: فيها فاكهة ونخل ورمان. الفاكهة هنا وإن سيقت مساق النكرة فإنها لما جاءت في سياق الامتنان فإنهم قالوا بأنها عامة، معنى الامتنان هي الأشياء التي أنصم الله تعالى به على عباده من النعم، هذه تعم في الإثبات. وإذا قلنا بأن النكرة لا تعم في الإثبات فلا بد من إخراج هذا الصنف، وهي النكرة التي لماذا؟ للامتنان، واضح. وبعضهم يجعل عنوان هذه المسألة على صيغة أخرى فقال: هل يتصور العموم في الأفعال المثبتة؟ هل يتصور من جهة دلالة المطابقة أو من جهة دلالة جهة ما من جهة الدلالة المعروفة، هل يتصور العموم في الأفعال المثبت من جهة هذه الدلالة التي يدل عليها اللفظ كما هو معروف؟ خلاصة الكلام أن الأفعال المثبتة التي ذهب إليه الجمهور في أمرها أنها لا عموم لها، ومثال ذلك: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة كما رواه الشيخان. صلى رسول داخل الكعبة، كلمة صلى هنا فعل مثبت، والصلاة لها قسمان: نفل وفرض. الصلاة إما أن تكون نفلا وإما أن تكون فرضا، فإذا قال صلى فمعناه أنه صلى واحدا من هذين القسمين فقط، إما أن يكون صلى الفرض وإما أن يكون صلى النفل، ولا عموم لقوله صلى، لأن المثبت لفعل لكون الفعل لكون الفعل هنا عاما، فإنه يبني عليه جواز صلاة الفرد والنفل داخل الكعبة. من قال هنا بأن الفعل يعم سيبني عليه جواز صلاة الفرد والنفل داخل الكعبة، ومن ذهب إلى أنه لم يصلي فيه إلا الفرد يصلي فيها إلى الفرد فإنه يذهب إلى جواز لم يصلي فيها إلى النفل فإنه يذهب إلى جواز صلاة النفل فيها فقط، وعلى هذا جماهير الفقهاء. والأصل هو هذا الحديث. ثم هذا الحديث من الصحابة من نفاه ومنهم من أثبته، أي منهم من نفى أن النبي صلى ومنهم من نفى بأن النبي لم يصلي، إلا أن العلماء قدموا رواية المثبت لأنه كان حاضرا ولم يقبلوا رواية النافي، لأن المثبت مقدم على النافي، وخاصة إذا قرن ذلك بماذا؟ بالمشاهدة والحضور. قال فإنه لا يعم الفرد والنفل، لأنه إن كان فردا فلا يكون نفلا، وإن كان نفلا فلا يكون فردا، إذ يستحيل وقوع الصلاة فردا ونفلا، واللفظ لا يشهد بأكثر من صلاة واحدة. البحث في هذه المسألة، ليس المراد بالفعل هنا هو ما قابل الاسم، وإنما المراد به هو الفعل الاصطلاحي، وهو إذا نقل فعله صلى الله عليه وسلم بصيغة لا عموم لها، نحو صلى عليه الصلاة والسلام في الكعبة هل يعم أم لا؟ هذا واضح، لأن مقتضى الأفعال الواردة في الشرع هي الأحكام كما لا يخفى، وعليه فلا فرق بين قولك هل الأفعال الشرعية عامة وبين قولك هل الأحكام المأخوذة من مقتضى الأفعال الشرعية عامة. وقع بعض الاختلاف في العنوان، فبعضهم يقول هل يتصور العموم في الأحكام بالفعل المثبت، وبعضهم يقول هل يتصور عموم الأفعال في نقل الفعل على النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع الإشكال في العنوان. ولكن الذي انتهى إليه النظر في هذا العنوان أنه لا فرق بين العبارتين في حقيقة الأمر. والعموم كما هو معروف العلماء قسموه باعتبار مذهبهم، مثلا أبو الحسين البصري قسم الألفاظ إلى ما يفيد العموم لغة، وإلى ما يفيده عرفا، وإلى ما يفيده لفظا ومعنى، وجعل الأفعال مما يفيد العموم عرفا إذا كان صريح الآية لا يفيد الاستغراق، فإنه مما يفيد العموم لفظا ومعنى. ومن هنا نجد أن هذا التقسيم الذي عليه أبو الحسين البصري جعل الأفعال مما يفيد العموم عرفا، هذا مذهبه. ما هو هذا الذي جعله من هذا القسم؟ كلا يتداخل عندنا الأمر. حرمات عليكم الميتة، حرمات عليكم أمهاتكم، كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر، هذا هو الذي قصده أبو الحسين بقوله ما يفيد العموم في العرف، باش ما ندخلوش هذا الفعل اللي كنقراوه الآن، ولا يقصد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، ويقصد مثل حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، كان رسول الله يجمع بين الصلاتين في السفر، هذا هو قصد أبي الحسن. وإنما أوردنا هذا الكلام في هذا الشأن حتى لا يجد المرء هذه العبارة وهي تريد في كلام أبي الحسين في المعتمد فيظن بأنه يقصد هذا الفعل الذي نحن فيه وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقل هل يزل على العمر. نجد أمثلة أخرى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار، قضى بالشفعة للجار، حكم بالشاهد واليمين. هذه كلها مثل ما تقدم من المثال في قولهم صلى الله عليه وسلم في الكعبة. إذا قولهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة هل هو عام أو أنه لا يدل على العام؟ الذي عند الجمهور هو أنه لا، لماذا؟ لا يعم الفرض ولا يعم النفل معا. ومثل الفعل المثبت المقترن بكان حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين ماذا؟ بين الصلاتين في السفر، لأن كان مع المضارع. بذلك فإن المقصود بالفعل فيما نحن فيه الفعل الماضي هذا، وإن كان معه لفظ كان فإنهم قالوا بأن الذي ذهب إليه الجمهور هو أنه ماذا؟ وأنه لا. وأما الفعل المضارع إذا دخلت عليه كان فإننا في مسألة أخرى. الماضي قدم أنه لا يعم، قلنا بأن هذا مما ذهب إليه الجمهور وهو القوي. وأما الفعل المضارع فإن هذا الموضوع فيه خلاف، فذهب جماهير الذين أثبتوا فيه العموم إلى ذلك بأدلة، وذهب المخالفون إلى ذلك بأدلة. هذا المثال الآن، كان يجمع بين الصلاتين في السفر، أين هو موضع العموم؟ هو فعل المضارع كان يجمع، والجمع هنا يحتمل أن يكون جمع ماذا؟ جمع تقديم وجمع تأخير. فهل يعمهما معا؟ كان يجمع بين الصلاتين جمع تقديم وجمع تأخير، أم أنه لا يزل إلا على واحد منها؟ الذي رجح هنا فيما ذكره الشارح قال إنه لا يعم جمع التقديم والتأخير إلا يشهد اللفظ بأكثر من جمع واحد، ومستحيل وقوع الجمع الواحد في وقتين. هذا كلامه. ثم ذكر المذهب الآخر فقال وقيل يعمان ما ذكر حكما لصدقهما بكل من قسمي الصلاة والجمع. إذن كان شنو كان هنا؟ كان يجمع. شو الذي في الكلام؟ قالوا بأن فيه مذهبان، مذهب من يرى أنه يفيد العموم، ومذهب من يرى بأنه لا يفيد العموم. ثم قال وقد يستعمل كان مع المضارع للتكرار، كما في قوله تعالى في قصة إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وقولهم كان حاتم يكرم الضيف، وعلى ذلك جرى العرف قاله المحلي. أولا، مباحث الألفاظ تكون من ثلاث جهات: من جهة اللغة، ومن جهة الاستعمال وهو ما يعبر عنه بالعرف. وذلك أن اللفظ قد يوضع لمعنى ثم يأتي الاستعمال عليه بزيادة أو صرف عما وضع عليه في الأصل، وهذا ما يسمونه بالاستعمال. كيف ذلك؟ الفعل المضارع الأصل فيه أنه لم يوضع للاستمرار ولا للتكرار، وإنما وضع للدلالة على الزمان الحاضر وعلى الزمان المستقبل، هذا ما وضع له في أصله اللغوي. لكن الذي وحدث بعد ذلك أنه وقع فيه التصرف من جانب الناس فأدخلوا فيه أو أجروه على الاستمرار والتكرار والدوام. ولذلك أبو عبد الله البصري الذي يلقب بجعال ومن كبار المعتزلة كان يقول، وإن لم يصر به في ما نقل عنه في كتبه ولكن في درسه يقول: والمضارع غير موضوع للدوام والاستمرار، يعني غير موضوع للشمول، ولكنه يستعمل فيهما عرفان. إذن فالعرف مقتضى هذا الكلام الذي نذكره الآن أن العرف قد ينقل اللفظ من وضعه إلى أمر آخر. ولكن ما الذي يدرسه الأصوليون؟ واش جهة العرف أو لا جهة الوضع؟ ما الذي يدرسونه هنا في المباحث اللغوية؟ جهة الوضع، جهة الوضع فقط. أما جهة الاستعمال فإنها تعتبر مسألة عرفية خارجة عما يدرسه الأصوليون. واضح؟ إذن هنا فعل المضارع إذا دخلت عليه كان، هل يدل على الشمول لجميع الصور التي المحتملة منطوية تحته، أم أنه لا يدل عليها نظرا لفقده لصفة الاستغراق والشمول؟ من نظر إلى جهة الوضع يقول لا، ومن نظر إلى جهة الاستعمال يقول نعم، وبعضهم ادعى بأنه موضوع للاستغراق والشمول لغة. واضح؟ جيد. إذن سوف نسمع بعض الأدلة التي نقلت في مسألة الفعل المضارع. نبدأ بأدلة المانعين. استدل من مانع العموم في الأفعال حقيقة بأن العموم ما اشتمل على أشياء متغايرة، والفعل لا يقع إلا على درجة واحدة. ده هو الدليل الأول، أن الشمول والاستغراق إنما يكون إذا كان ينسحب مقتضاه على أشياء متغايرة، كمثل مثلا إذا قلت الرجال، فالرجال لفظ ينسحب على أجسام متغايرة، زيدون، عمرون، بكرون، خالدون. واضح؟ والفعل لا يقع إلا على درجة واحدة، أي إلا على صورة واحدة. هذا الرد. الرد الثاني عندما منع العموم أن إفادة المضارع التكرار من طريق الاستعمال العادي وليس من طريق الوضع. هذا الرد على ما قال بأن المضارع يدل على التكرار، كما في قوله وكان يأمر له بالسيل آخره. قال هذا من جهتي، فهمناه من جهتي الاستعمال العادي وليس من طريقه الوضع. ثم يزاد على هذا أن هذه الإفادة أكثرية لا كلية، أن هذه الإفادة أكثرية لا كلية، بمعنى أنها تجدها كثيرة ولكنها ليست في جميع صيغ المضارع. ثم قال: والعموم من خصائص الأقوال. وانظر تيسير التحرير. هذه أدلة من؟ المانعين. أدلة المثبتين. استدل من أثبت العموم للفعل بحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها في صلاته فسجد سجدتي السهو. دابا نتحدث عن من قال بدلالة الأفعال على العموم. وفي قول عائشة رضي الله عنها: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. ووجه الاستدلال بهذين الحديثين وما شبههما أن كلا منهما يعم الأمة. ورد الاستدلال من مثبت رد بأن العموم آت من الخارج. الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قال: لكل سهو سجدتان بعد السلام. والحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. وأما الحديث الآخر الذي فيه السهو حيث جعل السهو علة، وارتب عليه بقاء التعقيب وهو دليل العلية. إذن دليل المثبت ما هو؟ جمعة من النصوص التي عمت، فكذلك جمعت الأمة على عمومها، إلا أن هذا العموم الآن الذي ادعي في هذا الحديث لا ينكر ثبوته، ولكن الخلاف فيه في مأخذه أو مدركه أي دليله. ادعى هؤلاء بأن هذه الأحاديث هي التي أخذ منها العموم، ولكن الذين نفوا عموم الأفعال مطلقا ردوا بأن هذا العموم لم يكن مأخوذا من هذه الألفاظ، وإنما جاء من ماذا؟ من أين؟ من الخارج. شنو هو الخارج؟ أدلة خارجية مثل لكل سهو سجدتان، إذا تقى الختانان وجب الغسل، ثم إن قوله سهى فسجد يدل على ماذا؟ يدل على التعليل. إذن هل سمعتم شيئا من يقول بالعموم جاء بدليل قوي في هذا الباب، أم أنهم رد عليهم ما جاءوا به؟ نعم، دابا النافين للعموم جاءوا بأدلة، أليس كذلك؟ عقلت على هذه الأدلة، ما هي؟ اذكروا بعضها، الأدلة التي ذكرنا بأن المنكرين للعموم أتوا بها بحلش. أولا نعم أيه أن الفعل لأن من شرط الاستغراق أن يكون دالا على أشياء متغايرة كالرجال والمشركين وإلى آخره، يبلغ العموم وكلون وجميعا إلى آخره، ولكن الأفعال لا تقع إلا على درجة واحدة. الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني ما هو؟ أقتش عليه، هو أن دلالة زيد أن دلالة المضارع مع كان على العموم ليس من جهة الوضع ولكن من جهة الاستعمال. ثم إن هذه الدلالة أكثرية لا كلية، هذه بعض الأدلة التي استدل بها ماذا؟ المانع. والتحقيق في المسألة ما هو علامته؟ علامة التحقيق في المسألة، إذا قلنا فلان حقق في المسألة، ما معنى حقق في المسألة؟ مثل هذه المسألة دابا، إذا أردنا أن نفصل فيه المختلفين فيه بين المحققين وغير المحققين، بماذا سنعرف هنا المحققين من غيرهم؟ من هاتين الطائفتين سننسب له التحقيق في هذه المسألة، سننسب له التحقيق في هذه المسألة، واستيفة المثبت ولا واستيفة المثبتين ولا النافين. نعم، النافين لماذا؟ ثم هناك مسألة أهم وهو نعم الرد. ثم هناك مسألة أهم في التحقيق، شنو التحقيق؟ هو أن تنظر للشيء من حيث ماهيته المدروسة في أصل الموضوع، ولا تدخل في الاعتبارات النظرية ما ليس داخل في محل النظر. ما الذي يبحث هنا؟ واش هو اللفظ من حيث وضعه؟ اللفظ من حيث وضعه، وليس اللفظ من حيث استعماله، ولا اللفظ من حيث فقهه. اللفظ من حيث استعماله مسألة عرفية كالدبة، وأنا عندما أناقشك في الوضع أناقشك في مسألة أصلية، وأنت تجلب لي أدلة غير أصلية. إذن فمن من المحقق؟ أنا الذي بقيت في الموضوع الذي ندرسه، أم أنت الذي خرجت عنه وتمسكت بما ليس موضوعنا؟ هذا ليس موضوعنا، هذا أمر الأول. أمر الثالث، أمر الثاني، أن الذين أثبتوا من جهة الفقه، ونحن لا ندرس أدلة النصية من جهة الفقه. نعم، ولكن الفقه، فقه النص لا يثبت من جهة الوضع وحده. مثلا عموم قولي سهى النبي فسجد، ثم جاء الحديث لكل سهو سجدتان بعد السلام كما رواه مسلم. هذه المسألة تصورت وأدركت فقها، ونحن لا ندرس الفقه، وإنما ندرس ماذا؟ أصل اللفظ من حيث وضعه. وإذا كان الرجل يعطي للكلمة حقها من النظر الذي تستحقها بذاتها، فذلك هو التحقيق. فالمحقق معناه الذي يجرز الأمور التي ليست داخلا في الموضوع ويزيلها، ويحقق فيما اقتضاه اللفظ من غير مراعاة ما ليس داخلا في الموضوع. إذن الذي عنده الغواشي وعنده مجموعة من التوهمات في موضوع النظر فيستدل بها، إذا اكتشف أمره فإنهم يخرجونه من قسم المحققين. والذي يدقق في الشيء ويرده إلى حقيقته ويجرده من التوهمات والغواشي، فهذا هو الذي يطلق عليه لفظ المحقق. إذن الآن في قضية الأفعال، هل لها عموم ليس لها عموم؟ أن المسالك التي تقدمت، مسلك الوضع، مسلك الاستعمال، مسلك التفقه، مسلك الاستعمال ومسلك التفقه لا تهمنا في شيء. ما يهمنا هو مسألة الوضع. قد تقول بأن الوضع يستدل بأن القواعد الأصولية يستدل فيها بماذا؟ يستدل فيها بالأدلة النصية. غادي يقول سؤالك كاع على أنك تستدل بالأدلة النصية. راه الأدلة النصية ملي كيجيبوها كيجيبوها تأييدا لثبوت الوضع أو لثبوت هذه الحقيقة في اللفظ. مثلا حمل الأمر على الوجوب، مثلا حمل الأمر على الوجوب عندما كنستدل مثلا بحمل الصحابة له، راه ماشي كنقولوا بأن هذا الفقه ديال النصوص، الفقه ديال النصوص هو المعتبر. الحامل ديال الصحابة عليه باعتبار أنهم عرب وأنهم يعرفون معاني الكلمات وأنهم يدققون في المعاني اللغوية أعانت على أن ذلك الذي قررناه هو الوضع أمر محقق بتصرفات هؤلاء. ماشي ما كانت بتقول الأمور ماشي كانت بتقول مسائل الأصول بالمسائل الفقهية. ماشي كانت تقول مثلا لما ثبت في هذا الخصوص فقها ثبت في الخصوص وضعا، أبدا. وليس معنى أن اللفظ إذا ثبت فيه خصوص استعمالا قد ثبت فيه وضعا، لا، هذا ليس موضوع البحث. ولذلك فإن الذي يظهر أنهم من حققوا في المسألة شكون هما؟ سنافون ولا المثبتون؟ ها؟ إذن لا عموم له؟ نعم؟ لا عموم له. جيد، لكل حال هذا الرأي هو الذي يظهر رجحانه، ولكن المسألة فيها بحوث أخرى. إذن كان يجمع بين الصلاتين في السفر، هذا قلنا بأنه لا يعم كذلك، ها؟ لأنه تجرد مما يجعله عما وهو الفقه. فلو ورد حديث ليثبت أنه حصل الجمع على الوجهين التقديم والتأخير لكان هذا الاستدلال بهذا المثال لا يصح. ولكن لما كان هذا المثال لم يرد ما يجعله يقرر فيه هذا الحكم، فإنه يصلح للاستدلال في مقام النظر. أما قوله وكان يأمر له بالصلاة والزكاة كان حاسم لخيره، فهذا لم يفهم إلا من جهة ماذا؟ عرف الاستعمالي، وليس من جهة الوضع. فلذلك لا حجة. واضح هذا الأمر. إذن أفعال المثبتة الآن هل هي عامة أم لا؟ نعم، ليست عامة عند جماهير الأصوليين، ولا بأس أن نسمع من ذهبوا إذا ذكر هنا من ذهبوا. الجمهور ذهبوا إلى المنع، هذا هو المذهب اللي بغينا نعرفه. الجمهور ذهبوا إلى المنع، والذي أثبته العموم الجويني وابن القشيري والجصص وقوم من أهل العراق، إلا أن في نسبته لابن القشيري اضطرابا، فنقل عنه أنه مع الجمهور ونقل عنه أنه يذهب فيه إلى الإثبات إذا أثبته الجويني من الحرمين وابن القشيري والجصص الذي يسمى بأبي بكر الرازي، هو أبو بكر الرازي في الأصول، ماشي أبو بكر الرازي في الطب، لأن أبو بكر الرازي في الطب ملحد، وأبو بكر في الأصول هو الذي يسمى بالجصاص، هو من علماء العراق، فلا يختلط الأمر. البعض إذا وجد قال أبو بكر الرازي يظن بأنه ذلك الطبيب معروف بمناظرته مشهورة. ثم قال به أيضا قوم من أهل العراق، يعني أن الذين قالوا به قلة، والذين ذهبوا إلى المنع الجمهور. قوله ومن سواه الحكم، يعني أن الحكم العموم مستفاد من سوى الفعل المثبت، كدخول الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة داخل الكعبة والجمع في الصفار، فإنه مستفاد من دليل خارجي. نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدخل الأمة، جواز الصلاة في الأمة، ولكن ليس من جهة هذا اللفظ، بل من جهة قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل ذلك على أنه يجوز للرجل أن يتنفل داخل الكعبة. وفي الحج خذوا عني مناسككم، قوله على قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، أي اقتداء حسن والقياس، ولهذا عما نحو سهى رسول فسجد. وأما قوله فأنا أفيد الماء، وقوله أما أنا فأفيد الماء، فإنه ثبت إذن لما تقدم وهو من سوى الفعل المذكور الخارج لا بالصيغة. إذن هذا هو الذي ذهب إليه من الجمهور، وهو أنه لا عموم للأفعال ماذا؟ مش المثبت. إذن خذ أفعال مثلا الفعل الماضي الآن وقرر فيه هذا، وكذلك الفعل المضارع، ولكن بشرط أن لا تدعي التفقه في المسألة دي إلا بعد التأكد من عدم وجود أدلة تعمم الحكم أو تصرفه عما تقرر فيه وضعا، لأن هنا إذا قررنا الحكم من جهة الوضع، أنا لما تأتي شيء الحكم في التصرف في النصوص، والتصرف في النصوص لا يتأتى إلا بالجمع بين الأدلة، ولكن أن تأخذ القاعدة الأصولية لتستعين بها باعتبارها أصلا، فهذا هو المتبع في هذا الفن. مفهوم الأمر؟ تأخذ القاعدة الأصولية باعتبار أنها أصل، وتمضي عليها وتثبت على أنها هي الأصل، ثم تنظر في الأدلة التي وردت في الموضوع على وجه الجمع أو على وجه الترجيح إن يمكن الجمع. ثم إذا عنا حينئذ أن اللفظ لم يري ما ينقله عن الوضع، فأنت تجريه على حكم الظاهر الذي عليه أمة أهل السنة. وأما إن ورد فيه ما يجعله عاما وما يصرفه عن الوضع، فحينئذ يجب المصير إلى ذلك، لأن اللفظ يعتبر منقولا. واضح؟ لأن النقل لا يكون فقط في الأسماء، وإنما يدخل أيضا في الدلالات، يدخل في الدلالات. مثلا هذا اللفظ موضوع للدلالة على معنى الفلاني، بحال مثلا أن الماضي موضوع لماذا؟ للدلالة على الحدث الواحد. ولكن إذا ورد في الشارع ما يجعله استفاد منه أكثر من الدلالة على الواحد وهو التعميم والاستغراق، فإنه يجب المصير إليه، لأن الصيغة نقلت عن أصلها الوضعي إلى معنى شرعي. والخطورة في فهم النص الشرعي من جهة التفقه من هذه الجهة، وهو أن الذي يتصرف في الألفاظ على وفق الوضع الخالص مخطئ، والذي لم يتنبه إلى الوضع باعتباره الأصل مخطئ، فوجب أن يكون الترتيب في فهم النص على هذا الأساس، أن يقرر فيه الأصل، أصله اللغوي الذي وضع له حتى لا نكذب في فهم النص من جهة وضعه اللغوي، ثم بعد ذلك في التفقه فيه يخرج المرء إلى جلب الأدلة الخارجية ويتصرف حينئذ في اللفظ على وفق ما تعطي تلك الأدلة، ولا ينبغي بتاتا أن يترك هذا الترتيب، لأن ادعاء التفقه في النص مع عدم معرفة بالوضع هذا خلاف الأصل، وكذلك التشبث في اللفظ مع أن المعنى الشرعي غير مقصود أيضا هذا خلاف التفقه. واضح الأمر؟ واضح. لا بد من هذا الترتيب قبل الدخول في استنباط الحكم. وهذه المسائل هذه تحقيق الوضع وتحقيق التفقه، ألا ترى بأن فيه عملا صعبا؟ احنا دابا في المضارع، كبار علماء المسلمين أثبتوا العموم لماذا؟ للأفعال. وشهدوا أناس يعتبرون ليسوا من أهل النظر والدقة والبحث، من كبار أئمة المسلمين، الجويني وابن قشيري والرصاص، من كبار أئمة الشافعية، ابن قشيري والجويني شافعيا والجصاص حنفي، هذه من كبار علماء الأصول والفقه، ومع ذلك اثبت العموم لماذا؟ للأفعال. واش هذا دابا هذا بالضرب من التصرف عند أهل العلماء يعتبر ضعفا في النظر أو قلة علم؟ لا، إنما لوجود قواعد أخرى يتمسكون بها حين التقرير، يتمسكون بها حين الاختيار. لأن لو ذهبنا مثلا إلى كلام الجويني ورجعناه فإننا سنجده سيتحدث عن هذا الموضوع هنا، وسوف يأتي فيه بما يراه حججا على ثبوت العموم في فعل المضارع هذا الذي نحن فيه وعلى عموم الأفعال، سوف يثبتها وسوف يجتهد فيها. ولكن هل كان هذا الشخص يخفى عليه ما يقوله الآخرون؟ إنه على اطلاع به، ولكن اقتضت قواعده وأصوله هو أن تكون لديه درجة معروفة في رحل الدلالة، عنده واحد الدرجة معروفة وعنده واحد طريقة معينة ووجه معين يذهب إليه في الحقيقة، عنده معروف به. إذا هو عنده طريقة معروفة في هذا الباب فهو أنه يمضي عليها في سائر مباحث الألفاظ، ثم يمضي عليها فيجريها على سائر المباحث اللفظية، تارة يوافق الجمهور وتارة يخالفه. ولكن أنا مثلا ليس عندي هذه القوة المعرفية في التنقيح واختيار المنهج الذي أمضي عليه في المباحث، كل باب على حدة، باب العموم بوحده، باب النسخ بوحده، باب القياس بوحده، كذا ما عنديش فيه مناهج أصلا مزودة بها قبل الدخول في البحث. أنا لست مزودا بأفكار ولا مناهج في كل باب نحمله، ماذا سأفعل؟ لاش كأنني في واقع الأمر سوف أكون أولا مع الجمهور، هذا هو الأصل، سأكون مع الجمهور في التحقيق، هذا ما سأذهب إليه، هذا ما سيكون. فإذا كنت متوغلا في علم الأصول واتضح لي بعد ذلك أنه لا حاجة إلى هذا الذي ذهب إليه الجمهور، وأن منهج الجويني أو ابن القشيري أو الجصاص هو الذي أراه صوابا، فحينئذ أكون قد استكملت طريقة ماذا؟ طريقة البحث في الورع الأصولي، يلا وصلت الدرجة باش البحث، يلا وصلت، يلا أنا كان يلا ذيك الساعة وليت فهم طريقة العلماء في ذلك المباحث التي يختارونها، لأن على ثقة أنهم لم يختاروا إلا على قواعد وأسس، هذا معروف. إذن معنى هذا شو المقصود هنا؟ الأخوة يقولوا مثلا يجب عليكم أن تعلموا للطلبة الأصول ليجتهدوا، ماذا يجتهدوا؟ فاش غيجتهدوا؟ في أول مباحث من المباحث الآن نحن يالله تأتينا الأخبار بأن الجمهور والجصاص والجويني راه اختلفوا في القضية ديال الزفاف، إلا وصلت الأخبار، يعني هذا الموجز، موجز الأخبار فيه اختلف الرصاص وفي مع الجمهور في قضيه تبوك العموم. وعلاش؟ آل الجويني يقولوا بأنه ثابت باعتبار بعض الأدلة كذا كذا كذا، هذا ما استدل به في محكمة النظر، والجمهور جابوا عليه بأن هذا الذي جئت به حجج لا تستحق أن يستدل بها كذا كذا إلى آخره. هذا غير حنا كنفرضوا دابا هادشي. وكم ينقصنا من الفهم في استيعاب أولا أصل المسألة، ثم ما نعرف به من منهم الذي ينسب إلى التحقيق ومنهم الذي لا ينسب إلى التحقيق، ثم بعد ذلك متى ستخدم أدلة كل طرف لنرى أن الاختيار في مسألة واحدة وهي مسألة عموم الأفعال بوحدها. وهاب أنني حققت مسألة الوضع في الأفعال وجاءني حديث نبوي من هذا الصنف وأردت أن أحمله على معناه الفقهي، وقد اشترطوا في الحمل على المعنى الفقهي للاطلاع على جميع الأدلة الواردة في ذلك. كم من يوم أو من أيام استوجبها أن أرجع أن أراجع هذه الأحاديث والنصوص وظواهر النصوص القرآنية والعمومات الشرعية لكي أصل إلى درجة التفقه في مسألة فقهية واحدة، مع تزودي بقوة النظر ومعرفة مواطن الأحكام وبالفروق بين الأشياء إذا تشابهات ومن المرجح ومنهم المرجح لكي أصل إلى مدى إلى استخراج الأحكام للنص. ألا ترون بأن هذا الأمر فيه عمل صعب ويحتاج إلى مراحل في النظر وإلى التزود بمجموعة من المعارف والاستدلالات والحجاج؟ ألا ترون أن هذا الأمر يتوقف على هذا؟ شد أمر الآن واقعي ولا شيء فرضه الفقهاء على الناس ليمنعوهم من النظر في النصوص كما يدعي بعض العلمانيين والحدث؟ كما يدعي الحدث والعلمانيون أن الفقهاء منعوا الناس من النظر وعقلوا مسألة الاجتهاد. أسيد الله ما عقد شيء. ها هي وجهك عندنا هنا الأفعال، وردنا منك أن توجهها توجه الجمهور لا توجه أخايف الجمهور. وجهها لنا تفضل. وجه راه رجح راه حنا ما نقدروش نرجع. جاي هب اننا حنا رجحنا هذا الشيء من جهه الوضع، اش غادي نديروا مع التفقه؟ وقد خفي على كثير من الصحابه امور لم يتمكنوا فيها من التفقه في الاصل صحابه. وقد خفي على الائمه الكبار كثير من الادله التي منعتهم من التفقه في بعض النصوص، ما قدروش يتفقوا فيها لأن النصوص أفلتت ولم تكن عندهم، فأجروها على غير حقيقة. وجرت في الحوارات في زمن العلم والدين والتقوى أمور أفضت ببعض العلماء الكبار مثل أبي بكر وعمر الخيري إلى أن كان يحذر الناس من بعض الأمور التي هي خارجة عن التفقه الصحيح. هذا في زماني إخلاص والأمان وعدم دخول المفسدين والسفهاء في الدين والأمور مضبوطة والخوف شديد والإسلام قوي والناس، فما بالك في زمان أراد فيه كل طفيليين أن يتجرأ على الكتاب والسنة ويريد أن يعبث بها كما يدفعه إلى أي مكان يدفعه إليه هو. إذا مسألة الاجتهاد هذه ومسألة النظر فليست مسألة أن الفقهاء وضعوا القيود ولا وضعوا كذا ولا وضعوا، هي مسألة مثل هذه الأمور إنما ينبه بها في هذا الشأن على هذا الأمر الثابت، وهو أن الاجتهاد والنظر في النصوص والعلم يحتاج إلى أن يكون المرء أولا عالما بطريقة الدين مدارج، ثم إذا كان ذا مدارج ذا المدارج ما كتلعوش ليها الناس اللي ما عندهم رجلين، الناس اللي ما عندهم رجلين ما يطلعوش ليها أسكو أنت رجل باش تعرف الدروج أتمشي تما تبقى وكاين هو المكان يبقى براسك. هذا أفضل أن يقال حتى يفهم. جيد، إذا هنا القصد في وقوفي عند هذه المسألة فقط ما هو؟ التنبيه على أن المسائل لها مسلك معروف في التفقه في الدين، وهو أن حينما ندرس أصول راه ندرس مسائل معينة مضبوطة رأى العلماء تيجيبوا الأدلة، ولكن رأى اعترضوا عليهم الأخرين بأن هذه الأدلة التي جئتم بها ليست دالة على موضع النزاع. ما كان نزعكمش في عموم بعض الأفعال، ما كان نزعكم في عموم بعض الأفعال الماضية، ما كان نزعكمش العموم الفقهي، ما كان نزعكمش فيه، ولكن ما نخالفه هو العموم الوضعي. واضح الأمر. وبعد هذا ننتقل إلى مسألة أخرى، خطاب يا أيها الناس، هل يدخل فيه العبيد والنساء أم أن اللفظ لما لم يوضع لا يعم؟ قال إن العبيد يندرجون في خطاب الله الذي يستوي فيه جميع الناس، يا أيها الناس يا أيها الذين أمنوا، عند المالكية والشافعية، لأن العبيد من الناس ومن المؤمنين. ويدخل فيه النساء لأنهن شقائق الرجال في كل شيء من الأحكام إلا ما خص بالرجال بدليل. نشوف المسألة أيضا، زوج المال ذلك سبيلا. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا عبادي، الخطاب بيا أيها الناس ونحوها، هل يسمع العبيد والإمام؟ لا، مبنى الكلام هنا أن العبيد لما وردت نصوص عامة مثل يا أيها الناس ونحوها فشملت نصوص منها وأخرى لم تشملهم، كان الاشتراك العارض لهذه الصياغ بخصوص العبيد هو أساس الاختلاف. ثم يضاف إلى ذلك أن العبد مطلوب منه شرعا استغراق الأوقات في حق مواليه، ومن هنا وقع الاشتراك، هل هو مخاطب، هل هو العبد مخاطب بما ذكر أو لا، على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الأكثر، مذهب الجمهور، هو أن العبيد يدخلون في تلك الصياغ بلا تفصيل بين ما كان لله وما كان لغير الله. المذهب الثاني أنهم لا يدخلون، هو مذهب جماعة. المذهب الثالث هو أنه إذا تعلق الخطاب بحقوق الله تعالى يدخلون، وإن تعلق بغير ذلك فلا يدخلون، وهذا مذهب أبي بكر الرازي من الحنفية. حاصل القول أن العبيد يدخلون في عموم تلك الألفاظ إلا ما أخرجه الدليل، ولا ينافي ذلك خروجهم في بعض الأمور الشرعية، فإنما كان ذلك لدليل يدل على رفع الخطاب عنهم. قال أستاذ أبو منصور، أقصد بالأستاذ أبو منصور، ها أبو منصور البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق، والقاضي أبو الطيب وإلكية الطبري، يسمى أيضا إلكية الهرافي، هو صاحب أبي حنيفة في الدراسة في المدرسة في النظامية لما كان يوم الحرمين يدرس فيها، أن الذي عليه أتباع الأئمة نظامية أصفهان، أن الذي عليه أتباع الأئمة الأربعة والصحيح مذهب الشافعي أنهم يدخلون اتباعا لموجب الصغة ولا يخرجون إلا بجهل، ولم يأتي القائلون بخلاف ما ذهب إليه الجمهور بدليل يدل على ما ذهبوا إليه، فإنما زعموه من إجماع أهل العلم على عدم وجوب بعض الأمور الشرعية عليه، لا يصح الاستدلال في محل النزاع لأن عدم وجوبه عليهم لدليل خارج اقتضى ذلك، فكان كالمخصص لعموم الصلاة الشاملة لهم، ومثل أيها الناس في ذلك جميع الصياغ العمومي مثل المسلمين والمؤمنين والذين آمنوا، كما ذكر الإثناوي والغزالي والقرطبي. إذن يا أيها الناس، هل يعم العبيد أم لا؟ هل يعم أو لا يعم؟ نفس الحكم، نفس التحقيق ونفس الأمر. الناس، أيها الناس من الناحية اللغوية، هل يطلق على العبيد أم لا في الوضع؟ هذا هو الأصل. ويطلق أيضا حتى على النساء، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يدخلوا النساء والعبيد وغيره الأحرار. ولكن الآن الاستدلال سوف يقع في نفس الأمر. إننا رأينا أن الكثير من الأدلة جاءت فيها الخطاب يا أيها الذين آمنوا، ولكن العبيد لم يدخل، مثل الأمر بالجهاد. معلوم أن الجهاد غير موجه للعبيد وغير موجه للنساء، فهل هذا يدل على أنهم غير مخاطبين بناء على أن هذا الأمر عرض في الأحكام الشرعية أم أننا سوف نحمله باعتبار الوضع؟ ما هو التحقيق هنا؟ نحمله ولا ما نحمله؟ التحقيق هو أن يحمل على العموم والشمول، لأن ذلك الذي عرف من الأدلة التي دلت على عدم العموم ليس بدلالة اللفظ، وإنما هو علم بأدلة خارجية. ونحن حينما نقرر كما تقدم في جمع في الأفعال التي تقدمت، إنما نقررها من جهة وضعها وحقيقتها وهو المبحث. ولذلك في مجال النقاش، عندما تناقش إنسان الآن في مسألة من مسائل الألفاظ، تبين أن تعلم مذهب المحققين من الأصولين ومذهب الذين تستهويهم المراجعات التي ليس من ورائها طائل. أنك تقول للرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أش فص الشارب زيد، تقول لكم بالسلحية وش تعرف وش النزاع هذا ودما كاينش شكون اللي ما دارش اللحية، اللي ما دارش اللحية يبقى هو خلاف الجمهور، الجصاص والزويني وكلشي ديال اللحية أخذوا بالأخير. مثلا سوف تناقش هذا اللفظ الرجل غير باش نبين لكم التحقيق ما هو في المباحث الأصولية، باش تعرفوا الفرق بين الذين درسوا الأصول والذين لم يدرسوه، غتعرفوا الفرق بيناتهم، والذين يعلمون ما الذي يقرأ في هذا العلم والذي لا يقرأ فيه، والذين تختلط عليهم الأمور وربما تستهويهم بعض المسائل التي يستدل بها العلماء في الأدلة الشقة ويظنون بأنهم لا يقولوا ليخرج اللفظ عن وضعه بالأدلة خارج، وإنما يريدون أن يقصدوا بالحمل، الحمل بوحده والأدلة بوحدها سيأتي تسبب ذلك. مثلا قلت للرسول قال نفسه قص الشارب واعفو عن اللحى، ماذا سيقول؟ ماذا سيقول لك؟ أقول لك مثلا لا يعفو على اللحى يحمل على الاستحباب، تقول لي كيفاش؟ أدلة كثيرة هنا العلماء حملوا على الاستحباب، واه مش كاع الأوامر اللي كانت في القرآن محمولين على الوجوب، ولكن كاع يعني كيبان لي أنا بعدا من جهة نظر الدراري دابا اللي كيبان لي أنا كاع مثلا ديك اللحية غير مباح، ماشي كاع مندوبة، لأننا كنشوفوا بزاف ديال الأوامر في القرآن وردت للإباحة. واش أنا كنناقش مسألة تتعلق بوضع اللفظي وتحقيق علماء الأصول فيه، ولا كنبحث معك في المسائل الفقهية؟ راه ما كنبحثش لك المسائل الفقهية أن اللفظ يدل فقها على الإرشاد، ويدل فقها على الندب، ويدل فقها على الوجوب، ويدل فقها على التهكم، ويدل فقها على التعجيز، ويدل فقها، أنا ما كنقولكش بأن فعل الأمر لا يأتي لهذه المعاني من جهة الفقه، لا أناقشك من هذه الجهة، أنا أناقشك ما الذي قرره العلماء في الصيغة المجردة من حيث هي، شنو هو الذي تقرر في حكمها، واش الوجوب ولا غيره. فإذا وجدنا فعلا أن الذي تقرر فيها من حيث هي بأنه الوجوب، راه كنبدا بها النقاش معك، يقول هذا هو الأصل، وأطالبك بماذا؟ بما ينقل عن هذا؟ أسيدي جيبوا، جيب لي في هذا النسم أمرهم بحرق اللحية، ما عندنا غرض، جيب لي باش هذا اللفظ نخلي الأصل ديالو، وأذهب إلى ماذا؟ وأذهب إلى التفقه فيه بمقتضى ما ذكرت. أما والدليل لم يرد في هذا الموضوع دليل، ماشي الشبه، دليل، لأن الأصل لا يترك إلا بدليل، لا يترك بالشبهة. كما يقول البعض من عادة العربي أنهم كانوا يلتقون لحاهم، ومن عادة العربي أنهم كانوا كذا، هذا لا يدل على أن هذا ليس الشمع، هذا لا يدل على أن هذا الشمع غير تحرك برسطه، لأن الذي تقرر فيه هو الوجوب، ليس كذلك وضعنا باعتبار التحقيقات الأصولية وصلوا فيه إلى أن حقيقته هو الوجوب، ليس كذلك جاي سيتمسك به الرجل ويطالبك بالنقص. إذا كنت من منهج الناس اللي كيحترموا العلم كيحترموا القواعد وقواعده، فلا شك أنك سوف تأتي له بماذا؟ بأمرين. إذا كنت تتناقش المسألة الأصولية راه غادي تجيب لي بما يدل على أن الصيغة لا تدل على الوجوب، وستكون أنت من أرباب الندب، ولكن بشرط لك منهجه المعروف مستوى مقرر في علم الأصول، أصلا أنت درتي هذاك المنهج ملي كنتي كتقرا علم الأصول عندك صافي بنيتي، وتكون عارفين تستكمل في النظر في المسائل اللي تعرضت عليك بالعموم وبالخصوص بالكذا بالكذا، كل باب الآن استطعت أن تختار فيه طريقا لك معروف اخترته عن أدلة وحجج وكذا بعد النظر والاستعراض لجميع أدلة المخالفين. ها هو عندنا ما عندناش غرض، سأدعي حينئذ بأنك من أهل النظر والاختيار في هذا العلم، وأسلم فعلا بأن عندك حظ من النظر، عندك حظ من النظر يتعلق بهذه المسألة. جيد، هذا فيما يخص البحث الأصولي، مفهوم؟ فيما يتعلق بالبحث الفقهي، ما الذي سيحدث؟ سوف أطلب منك ماذا؟ الأدلة التي تدل على أن هذا اللفظ منقول. صافي، أنا انتصرت من ناحية الأصول، انتصرت. ها؟ أثبتت ماذا؟ أثبتت على الخصم والمنازع في المناظرة أن الأصل في الأمر هو الدلالة على ماذا؟ على الوجوه. سلم أو لم يسلم، سوف إذا وصل إلى درجة التوقف وعدم التليل أنه سوف يفضي به الأمر إلى الانتقال إلى التفقه. التفقه سوف يطالب بمدد الأدلة التي تدل على أن هذا الأمر فقها بأصول ما تدل مصروفا عن الوجود. فهم؟ إذا تأمل معي طريقة الترتيب، ترتيب عند الأصوليين والفقهاء، والطريقة التي الآن يدار بها النقاش في المسائل الفقهية في هذا العصر. الناس لا يرجعون إلى هذه نهائيا، يناقشون بضروب من الفوضى، أمر فيها فوضى، بينما المطلوب هو سلوك المدارج. المدرج الأول هو الصحة، تغير يطلب مني الصحة ديال الحاجة، أنا في الحق يطلب مني الصحة، لأن ما يمكنش نناقشوا شي حاجة غير ثابتة. أولا إذا كان الحديث موضوع ولا كذا ما كانش مناقش. أول ما تطلبه منه هو ماذا؟ هو الصحة. فإذا صح الحديث ما الذي سينقل إليه؟ قواعد أصولية حتى نثبتها ولا التفقه. انتقلوا إلى مسلك ماذا؟ التفقه. والتفقه هنا يكون بجلب الأدلة الخارجية. وبعد هذه الأدلة الخارجية راه فيها مناقشة في القبول والنقل، فيها لأن المقابلة بين الدليل الأصلي والدليل المفسر والمفسر والمبين والمبين إلى آخره، ما هو معروف عند الفقهاء لاختلاف هذه المسائل. ما يهم هنا فقط هو أن هذه المسائل عندها مدارج. واضح الأمر؟ إذا يا أيها الناس الآن ندرسه من جهة الوضع. أولا اسم النص الذي نقرأه لنا نص صحيح، أليس كذلك؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، ذا قرآن. ها؟ نزلوا نبحثوا فيه من جهة الأصل. يا أيها الناس ما يعم ولا يعم؟ جاي. سأتشبث بها. سأتشبث بهذا، لن أنتقل عنه. لأنه أصل، أليس كذلك؟ جاي. ثم أبحث في التفقه. التفقه ما هو؟ سوف أبحث في الأدلة المخصصة لهذا العموم، هل وردت أو لم ترد. فإذا ورد خصص وإن لم ترد أكدت لي عموم اللفظ وأبقى عليه. واضح؟ إذن فهذا هو المسلك الذي يسلك في الدراسة الأصولية، مباحث تتجه إلى الحقيقة أولا، وهذا معنى المحققين بالمحقق، أنه لا يمكنك أن تشغله بالتهاوي والزخارف، عنده منهج معروف، عنده الشدكة تتيه لهنا يتبعك تتيه لهنا يتبعك، تشبث بمنهج المعروف. وضح لنا الأمر. جيب الحديث، جيب الصحة، جبتي الصحة دخلوا في البحث. واضح؟ ثم بعد هذا هو الأمر. إذن يا أيها الناس الآن، هل يدل على الشمول والاستغراق أم لا؟ ها؟ يدل على الشمول والاستغراق من حيث الأصل، ثم التفقه من ظروف الأدلة. كل دليل لوحده فإنه يصرف فيه الدليل إلى واضح لنا الأمر. فقال الرازي إن الخطاب المذكور لا يشمل العبيد إلا إذا كان الحقيقة على التفصيل. حينئذ يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس كذا إلى آخره، إذا ورد فيه ما يدل على التقوى والعبادة. فإذا ورد فيه مثلا ما يدل على غير حق الله بل هو للناس، هم أمور مثلا التي خطب بها الناس تتعلق بأمور ليست في حق الله، فإنها تنصرف ماذا؟ فلا تسعوا في، فلا مثلا يا أيها الناس سواء في الأرض ولا يبحثوا عن أرزاقكم ولا في الأمر هذا، نعم بحال مثلا هذا في السعودية، بحال هذا الأمر هذا قال بأنه لا يدخل لوجوب صرف منافع العبد لسيده، هذا ما يقوله، قاله الإمام الرازي. أقصد الرازي هنا هو صاحبه، لا هو الساس ولا أولى الرازي، وكان هذا يعبر عنه بالساس، ما كان يعبر صالح بالرازي، لا يعبر عنه بالرازي ولا بالساس، إلا إذا ما خص بالدليل حكم الفريقين على التفصيل، يعني أنهم يندرجون في الخطاب المذكور إلا ما خص حكمها ما خرج من خطاب العام بدليل يخصهما فإنهما يخرجان حينئذ. ماذا تلاحظون في هذا الذي نظمه هنا ابن عاصم؟ ماذا تلاحظون فيه؟ أنه ينظم مذهب الجمهور، وينظم مذهب الجمهور، أن أغلب ما يختاره هو ما ذهب إليه الجمهور في قضية ديال الشمول والعموم هنا لأدي الساعة، فإنه يمضي على مذهب الجمهور وتبعه الشارح كذلك، وكأنه إنما يشرح كلامه من أجل إظهاره فقط، ولا يدخل في الاعتراض ولا في ترجيح مذهب على مذهب. وهذا على كل حال هذا هو الأصل في الشرح، لأن الشرح ليس من شرط من يشرحه أن يتدخل في التصحيح وكذا، وإنما عليه أن يبين المراد منه، وهذا هو لغاية غرضه. هذا ما به الإعلام في هذا اليوم. السلام. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.